المحلة في المدينة عند ياسين. يا ساكن طيبة سلام الله عليك لو يا ساكن سنين لي وشهور متشوق إليكم. أتركب الفرصة إلى ما دنت من حلة وانتم أكارم فضلكم مع الناس شامل وجودكم مبذول للأعداء فكيف للمحبين. لت المحل في المدينة عند ياسين. يا ساكن طيبة فيها